الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على تفسير العلامة السعدي رحمه الله لكتاب الله تبارك وتعالى. وقبل أن نبدأ هناك تنبيهات. التنبيه الأول أن بعض الإخوة ربما يسأل كيف أستفيد الفوائد التي لأول مرة تمر علي. الجواب تضعه بين قوسين، تضعه بين قوسين معقوفتين، أو تضع له علامة في الحاشية فائدة مهمة. الأمر الثاني أن إذا مر عليك تقسيم لطيف أو تنبيه طيب، ضعه ضع عليه علامة واكتب في أول الصفحة انظر صفحة كذا، حتى إذا أردت الرجوع إلى الفوائد تعرف كيف ترجع. الأمر الثالث، والقارئ يقرأ وأنت تقرأ، لأن القراءة لا بد من التوافق بين السمع وبين العين، فإن ذلك أشد تأثيرا. إذا علق في ذهنك إشكال مباشرة حط علامة استفهام واكتب الإشكال، لأنك إذا لم تكتب الإشكال الآن ربما لن ترد في ذهنك مرة أخرى. فهذا أمر مهم جدا أنك تكتب الإشكالات إما على نفس الكتاب أو على ورقة خارجية، ثم تبحثها في الليل أو في اليوم الثاني أو إلى آخره. كذلك يعني إذا كان بعض الطلاب العلم يقرؤون تفاسير أخرى قبل أن يحضروا، فهذا أمر جدا نافع. لو قرأت البغوي مثلا قبل أن تأتي، لو قرأت تفسير ابن كثير قبل أن تأتي للمقرر، فهذا يرسخ المعلومة أكثر. إن شاء الله عز وجل بعض الإخوة طلب أننا نقرأ بعض الآيات التي تشكل، إذا جمعنا إشكالاتكم وكان فيها وقت إن شاء الله عز وجل، حتى لو في العشرين الأواخر إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الوقت والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك الآيتين، أي قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا. إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك. فإن يقول هنا هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك. قال: وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محب. مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به، فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته، وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسول الله، فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله الذي أرسل به والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك. لو كان عداوتهم لجبريل لذاته للزم عداوتهم لجميع الملائكة، فلما عادوه من دونهم علمنا أن عداوتهم لما ينزل به. نعم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند، وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. قال في قوله: وكلما عاهدوا عهدا

ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل، والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فهذه ونحوها هي المنهي عنها. وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقرهم عليك كما في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ونحو ذلك. ولما كانت المسائل منهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها الكفر، قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الآية: أم تريدون أن تسألوا رسولكم، ولم يذكر ما هو المسؤول عنه، أم تسألوا ماذا لم يذكر، ليعم كل سؤال لا يراد من ورائه العلم والعمل. يعني ما ذكره الشيخ هو خاص، لكن الصواب أن المعمول حذف ليدل على العموم، فكل سؤال ليس من وراء ذلك علم وعمل لا منهي عنه. سؤال يرد من التعنت، سؤال اختبار، سؤال تزلف، سؤال أي كان. قال رحمه الله: ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب، وأنهم بلغت بهم الحال وأنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وسعوا في ذلك وعملوا المكائد، وكيدهم راجع عليهم، كما قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله مقالة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا واسترقوا من استرقوا وأجلوا من أجلوا، إن الله على كل شيء قدير. ثم أمرهم الله بالاستغاثة بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله، بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه، إن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله في قوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الآيتين، أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بها برهان لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعاء ويكذبها. ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوة. قال رحمه الله: ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد، فقال: بلى، أي ليس بأنانيكم ودعاويكم، ولكن من أسلم وجهه لله، أي أخلص لله أعماله متوجه إليه بقلبه، وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فلهم أجرهم عند ربهم، وهو الجنة ما اشتملت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، علقوا النجاة بالاسم، علقوا النجاة بالاسم والوصف، والصواب أن النجاة مرهون بالعمل، من أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا تأكيد لآية اللي مرت معنا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. نعم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، الآية، وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب والهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا كما فعل الأميون من المشرك العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى. ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك. المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يبين ضلال فرقة أن لا يهضمها ما عندها من الحق، فكان الواجب على اليهود أن يقولوا إن النصارى ضلال في عدم علمهم، وكان الواجب على النصارى أن يقول إن اليهود ضلال في عدم عملهم بالعلم، هذا الواجب.

قال تعالى: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الآية أي فإن آمنوا بالكتاب مثل ما آمنتم به يا معشر المسلمين من جميع الرسل وجميع الكتب الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضل محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل فقد اهتدوا للصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. إلى فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا بقولهم كونوا هودا ونصارى تهتدوا، وزعموا ان الهدايه خاصه بما كانوا عليه، والهدى هو العلم بالحق والعمل به، وهدوا الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم، وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا أرضه. فالمشاق هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق، ويلزم بالمشاقه المحاده والعداوه البليغه التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من اذيه الرسول. فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم، لأنه السميع لجميع أصوات اختلاف اللغات على تفهم الحاجات العليم ما بين أيديهم، وما خفى من الغيب والشهادة بالظاهر والبواطن. فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم، وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وسبى بعضهم وأجلى بعضهم وشرد كل مشرد، ففيه معجزة من معجزات القرآن، وهو الإخبار بشيء قبل وقوعه، فوقع طبق ما أخبر صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. يلزم صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قيام تماما جميع أعماله الظاهرة الباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم وجب ذلك لكم القيادة لأوامره طوعا واختيارا ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم منزلة الصبغ التامة للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق وحسن الأعمال وعلى الأمور. فلهذا قال: على سبيل التعدد المتقرر للعقول الزكية، ومن أحسن من الله صبغة، إلى أحسن صبغة من صبغته. وإذا أردت أن تعرف نموذج يبين لك الفرق بين صبغة الله وصف وبين غيرها من الصبغ، فقيس الشيء بضده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوانح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعين. فوصفه الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان قوله وفعله، محبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه، فحاله الإخلاص المعبود الإحسان لعبيده. فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين، فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخديعة وعدم العفة والإساءة للخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبده، فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أن ما أحسن صبغة من صبغة الله فيه، وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن صبغ بغير دينه. هذه أحسن ما قيل في معنى الصبغة، أن المراد الدين، وأما الصبغة الكونية وهي الألوان والطبائع فهذه لا يترتب عليها ذم ولا مدح، ولذلك هنا ما بعده جاء المدح: ومن أحسن من الله صبغة. فإذا المقصود بالصبغة الصبغة الدينية الشرعية. نعم. قال: في قوله ونحن له عابدون بيان لهذه الصبغة والقيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى يشرع الله على لسان رسوله. والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده بتلك الأعمال، فتقدير المعمول يذل بالحصر. وقال: ونحن له عابدون، فوصهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار، ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازمة. قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. المحاجة هي المجادلة بين اثنين، فأكثر تتعلق بالمسائل الخلافية، حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك، والمطلوب منها أن تكون بالتي يحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق ويقيم الحجة على المعاند ويوضح الحق ويبين الباطل. فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيها، وأحدثت من الشر ما أحدث، فكان الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، وهذه مجرد دعوة تفتقر إلى مران ودليل. إذا كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمل، فاستوينا نحن وأنتم بذلك، فهذا لا يجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره، لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر الدعوة باطلة، وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة. وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال لله وحده، وهذه الحالة وصف المؤمنين وحدهم، فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم، لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص. الإخلاص طريق الخلاص. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القلوب، ما هو الإخلاص في البطون. تمر الإخلاص الناس مشتغلين فيه عند الفطور بس. نعم. قال: فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول. في هذه الآية إرشاد لطيف لطريقة المحاجة، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط كانوا هودا ونصارى الآية. وهذه دعوة أخرى منهم محاجة برسل الله، زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين، فرد الله عليهم بقول: أنتم أعلم أم الله؟ فالله يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان المشركين هم يقولون بل كان يهوديا أو نصرانيا، فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك، فهذا الأمرين متعين لا محالة. وصورة الجواب أمره في غاية الوضوح والبيان، حتى أنه من وضوحه لم يحتج أن يقول: بل الله أعلم هو أصدق، ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد، كما إذا قيل: الليل أنور أنور أم النهار، والنار أحر أم الماء، والشرك أحسن أم التوحيد، ونحو ذلك. وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل، حتى أنهم بأنفسهم يعرفون ذلك، ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هودا ولا نصارى، فكتموا هذا العلم، وهذه شهادة، لهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. ولهذا قال تعالى: من أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله، فهي شهادة عنده مودعة من الله لا من الخلق، فيقتضي الاهتمام بإقامتها، فكتموها وأظهروا ضدها، جمع بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه. ليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله، وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة. لهذا قال: وما الله بغافل عما تعملون، بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادخر لهم جزاءها، فبئس الجزاء جزاؤهم، وبئست النار مثوى للظالمين. وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة الأعمال التي يجازى عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام، أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها وموجب من موجباتها، وهي مقتضية له. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تقدم تفسيرها وكررها لقد التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليهم اتصل بالإنسان لا عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال. نسأل الله أن يعيننا ويبارك لنا في الوقت حتى ننهي جزء سيقول، قولوا آمين. نعم. قوله تعالى: سيقول سفهاء من الناس الآيات. قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجوابه بثلاثة: تولين وصفة المعترض وصفة المسلم لحكم الله دينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض سفهاء من الناس، هم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى من أشبه من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. وذلك أن المسلمين كانوا يأمرون باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة المدينة نحو سنة ونصف، لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس أي شيء صرفهم عنه، وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضل وإحسانه. فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع من اتصل بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم إذ قد عني مصدر هذا الكلام في العقل، ولا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله، لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معالم. وأما الرشيد المؤمن العقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرة من أمرهم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بين من يقول سمعنا وأطعنا. وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشف مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض. فقال تعالى: قل لهم مجيبا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله، ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم، فلأي شيء يعترض المعتذر بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله لم تستقبلوا جهة ليست ملكا لله؟ فهذا يوجب تسليم لأمرهم مجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك؟ فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبنه، ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم مطلقا والمطلق يكمل على المقيد، فإن الهداية والضلال هما أسباب أوجبتها حكمة الله تعالى وعدمه. وقد أخبر بغير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى به العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ذكر في هذه الآية السبب المدل لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال: وكذلك جعلناك أمة وسطا لأن خيار الأمم وما عدا المصادر أطراف داخلة تحت الخطر، وجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين وسطا من الأنبياء بين من غلا بهم في النصارى وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم عدوة الله في ذلك، وسطا في شريعة لا تزكي ذات اليهود وأنصارهم ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم كذلك اليهود الذين لا تصح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكناسهم ولا يطهروا ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكب، وحرم عليهم من الخبائث وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكمله من أخلاق أجلها ومن أعمال أفضلها، وهم الله تعالى العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهم لأمة سواها، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس بسائر الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود، فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض، قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشق ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة، فقبل قولها فإن شك الشاك بفضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل خلق نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا من شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة، وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك، وأنكر أن الأنبياء بلغت مستشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها. النبي صلى الله عليه وسلم يزكي الشهود من هذه الأمة، ولا يزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان عالما متبعا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. قال في الآية: الدليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإقلاق بقوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم عن الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، ولقوله لتكونوا شهداء على الناس يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحل وحرم ووجبه فإنها معصومة بذلك، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتية ونحو ذلك. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. لا يقول تعالى: ما جعلنا القبلة التي كنت عليها واستقبال بيت المقدس أولا إلا لنعلم أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، إلا فهو تعالى عالم بكل أمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمال ترتب عليها الثواب والعقاب شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبع على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة في المصحف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول. وأما من انقلب على عقبه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرة، ويدني بالحجة الباطلة المبنية على شبهة حق لا حقيقة لها، وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان بحيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاله، وجعل قصده ركن من أركان الإسلام وهادما للذنوب الأثام، لهذا خف عليهم ذلك وشق على ما سواه. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم وما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه مستحيل أن يضيع إيمانكم، وفي هذا بشارة عظيمة لمن الله عليه بإسلام الإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعوا، وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزين له ومنقص من المحن المغلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم، فكما ابتدأكم بأن هداكم الإيمان فسيحفظ لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكذب، بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق بالكذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم، وكأن في هذا احتراز عما قد يقال وكأن في هذا احتراز عما قد قال أن قوله ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسل من ينقلب على عقبيه قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم من قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها، ودخل في ذلك ما ثبت المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم تتبعون الله وطاعة رسوله في وقتها وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لما تبين سنة الجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم شديد الرحمة بهم عظيمها فمن رحمته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها وهم ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء آية يقول الله لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء كثرة ردي بجميع جهاته شوقا وانتظارا نزول الوحي باستقبال الكعبة وقال وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه لأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر فلنولينك إن وجهك ولولايتنا إياك قبلة ترضاها إن تحبها وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم حيث ان الله تعالى يسلم في رضاه ثم صرح له باستقبالها فقال هو لوجهك شطر المسجد الحرام والوجه ما اقبل من بدن لسانه حيث ما كنتم اي من بر وبحر وشرق وغير جنوب وشمال فولوا وجوهكم شطره وايديهته في اشتراط استقبال الكعبه والصلوات كلها فرضها ونفلها وانه لم يكن استقبال عينها والا فيكفي شطرها وجهتها وان التفات الذي يبطل الصلاه لان الامر بالشيء نهي عن ضده. ولما ذكر تعالى فيما تقدم معترضين على ذلك من الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم ذكر هنا ان اهل الكتاب والعلم منهم يعلمون انك في ذلك على حق واضح لما يجدون في كتبهم فيعترضون عنادا وبغيا فاذا كانوا يعلمون بخطا فلا تبالوا بذلك فان لسان انما يغم اعتراض ما اعترض عليه اذا كان امره مشتبها وكان ممكن ان يكون معه صواب. فاما اذا تيقن ان الصواب حق مع المعترض عليه وانا معترض معارض عارف بطلان قوله فانه لا محال للمبالاه بل ينتظر بالمعترض العقوبه الدنيويه الاخرويه. فلهذا قال تعالى هم الله بغفل عما تعلم بل احفظ عليهم اعمالهم ويجازف عليها وفيها وعيد المعترضين وتسليه المؤمنين. قال تعالى ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك الايه. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليهم من نصيحة ويتلطف بداية ويحزن إذا لم يقاتل عن الله. إذا كان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسول الله وترك الهدى عمدا وعدوانا فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا محمدا عن يقين لا عن جهل. فلهذا أخبر الله تعالى أنك لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل برهان ودين يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه ما تبع قبلتك أي ما تبعك لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه ولأن سببه شأن القبلة وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه. فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق ومجتمع عليه فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل وبعضهم غير تابع قبلة بعض فليس بغريب منهم مع ذلك لا يتبع قبلتك يا محمد وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله وما أنت بتابع قبلة مبلغ من قوله ولا تتبع لأن ذلك يتضمن أنه عليه الصلاة والسلام اتصف بمخالفته فلا يمكن وقوع ذلك منه. ولم يقل ولو أوتوا بكل آية لأنهم لا دليل لهم على قولهم وكذلك يتبين الحق بأدلة اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه لأنه لا حد لها ولأنه يعلم بمطلانها لعلم بأن كلما نافى الحق الواضح فهو باطل فيكون حل الشبه من باب التبرع. ولئن اتبعت أهواءهم إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم لأن ما هم عليه مجرد هوية نفس حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بالدين ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة. قال تعالى فرأيت من اتخذ إلى هواه. قوله تعالى بعد ما جاءك من علم أنك على الحق وهم على الباطل إنك إذن اتبعتهم فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الإفهام لمن الظالمين داخل فيهم ومندرج في جملتهم وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق. وهذا وإن كان الخطاب له عليه الصلاة والسلام فإن أمته داخلت بذلك وأيضا فإذا كان عليه الصلاة والسلام لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه فغير من باب أولى وأحرى. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. قوله تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم عرفوا أن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق وتيقنوا ذلك فتيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون. لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به وكتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وفي ضمن ذلك سيئة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا. فالعالم عليه إظهار الحق وتبين وتزيين بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيين وتقبيح النفوس بكل طريق مؤدي لذلك. فهؤلاء كاتبون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم الحق من ربك يا هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب عليه في الأوامر الحسنة وتزكية النفوس والحث على تحسين مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح، فلا تكونن من الممترين أي فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين، ولكل وجهة هو موليها الآية، أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته وليس شأن استقبال الدولة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن شأن كل شأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلتها الخسارة في الدنيا والآخرة، كما أنها اتصلت به فهي الرابحة على الحقيقة، وهذا هو أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به، والأمر باستباق الخيرات قد زايد عن أمره في الخيرات، فإن الاستباق لا يتضمن فعلها وتكملها وإلقاها على أكمل الأحوال ومبادرتين لها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات هو السابق إلى الآخرة إلى الجنات، فالسابقون على الخلق درجة، الخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد ونفي متعد وقاصر، ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب عليها من الثواب، قال تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم يوم القيامة بقدرته فيجازي كل عمل بعمله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويستدل بهذه الآية الشريفة على أن الاتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل في الصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والاتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. المبادرة إلى كل عمل هذه من سمات المؤمنين، وفيه فضائل لا تدرك مع المتأخرين. من حيث غرته ولوجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك الآيات، أي من حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا عموم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام جهته، ثم خاطب الأمة عموما فقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وقال إنه للحق من ربك، أكده بإن واللام لئلا يقع لأحد في أذى شبهة ولئلا يظن أنه على سبيل التشهير الامتثال، وما الله بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فتأدوا معه وراكم بامتثال أمره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون عليها، تم الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشرا. وقال هنا لئلا يكون الناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليهم حجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلتهم مستقرة هي الكعبة بيت الحرام، المشركون يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبل محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حججهم، وقالوا كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم ومن ذريته وقد ترك استقبال قبلته، فباستقبال القبلة قامت الحجة على الكتاب المشركين وقطعت حججهم عليه، إلا من ظلم منهم أي من احتج منه بحجة وهو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظن، فهذا لا سبيل إلى إقناع والاحتجاج عليه، وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يريدونها على سبيل الاحتجاج محلا يباه لها ولا يلقى لها بال، فلهذا قال تعالى فلا تخشوهم لأن حجتهم باطلة والباطل كاسم مخذول مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق، فإن للحق صورة وعزا يوجب خشيته، فإن للحق صولة وعزا يوجب خشية من هو معه، وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصل فيها فتنة كبيرة أشاعها الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثر فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تعالى وبينها أكمل بيان وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنت هذه الآية، منها الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة، ومنها هذا المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة تبعا أو للأمة عموما، وفي هذه الآية عموم فيها الأمر فيها الرسول بخصوص في قوله فولي وجهك والأمة عموما في قوله فولوا وجوهكم، ومنها أنه رد في جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها من عناد وابطل شبهة كما تقدم توضيحها، ومنها أنه قطع أطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب، ومنها قوله وإنه الحق من ربك مجرد وإخبار الصادق العظيم كان إنشاء، ولكن مع هذا قال وإنه الحق من ربك، ومنها أنه أخبره العالم الخفية أن الكتاب متقر عنده صحة هذا الأمر ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. يعني أهل الكتاب مكتوب في كتبهم أن النبي آخر الزمان يستقبل بيت المقدس ثم تكون قبلته الكعبة. نعم، هذا مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا من صفات عيسى، ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، مذكور عندنا. فإذا جاء شخص وادعى أنه عيسى نقول عليك بهذه الثلاث، إن قدرت فأنت عيسى وإلا فأنت كاذب. نعم. ومنها أنه أخبر مع علم الخفيات أن الكتاب تقل عندهم صحة أعلم، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. ولما كان تولية لمسن إلى استقبال قبلة نعمة عظيمة وكان نطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة، قال وليتم نعمتي عليكم فصل النعمة الهداية لدينه برسالة رسوله وإنزال كتابه، ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر، منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم وأعطاه أمته وأتم به نعمته عليه وعليهم، وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلا عن قيام بشكره، ولعلكم تهتدون يتعلمون الحق وتعملون به. الله تبارك وتعالى ورحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير ونبههم على سلوك طرقها وبينها لما تم بيانه، حتى إن أن من جملة ذلك أنه يقيض الحق معاندين له فيجادلون فيه فيتضح بعد ذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه ويتضح بطلان الباطل، وأنه لا حقيقة له لولا قيامه في مقابلة الحق، ربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبالضدية تتبين الأشياء، فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا، فلله الحمد على ذلك. قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم الآيتين، يقول تعالى إن إنعامنا عليكم استقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بوصول النعم وتمماتها بها، فأبلغها إرسال الله إليكم هذا الرسول الكريم بكم تعرفون سبب صدقه وأمانته وكماله ونصحه، يتلو عليكم آياتنا وهذا يعم الآية القرآن وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله وجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني، ويزكيكم ويطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتزيينها على الأخلاق الرذيلة، وذلك تزكيتكم من الشرك إلى التوحيد وفي الرياء إلى الإخلاص ومن الكذب إلى الصدق ومن الخيانة إلى الأمانة ومن الكبر إلى التواضع ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق ومن التباغض إلى التهادر والتقاطع إلى التحابي والتواصل والتوادي وغير ذلك من أنواع التزكية، ويعلمكم الكتاب القرآن ألفاظه ومعانيه والحكمة قيل هي السنة وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلا بتعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال بلا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالته هذا المدفع على يده صلى الله عليه وسلم وبسببه كان، فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها، فلهذا قال تعالى فاذكرني أذكركم أمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل الجزاء وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أن المقصود على لسان رسوله يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله إلينا نقلا كقوله إنه لقول رسول كريم، وإلا فالأحاديث القدسية كلام رب العالمين. نعم. وذكر الله تعالى أفضل مما تتواطى عليه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا ومن بعده أمر بالشكر عموما، فقال واشكروا لي أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعمة، دفعت عنكم صنوف النقم، والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا وباللسان ذكرا وثناء وبالجوارح طاعة الله ومجاهدة الأمر واجتناب النهي، والشكر به بقاء النعمة وموجودة وزيادة في النعم المفقودة، قال تعالى إن شكرتم لازيدنكم الاتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من علم وتزكية الأخلاق والتوفيق الأعمال، بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وإنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل يشكر الله تعالى على ذلك ليزيدهم من فضله وليدفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر، ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده، فقال ولا تكفرون المراد بكفرنا ما يقابل الشكر فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها، ويحتمل أن يكون المعنى عاما فيكون الكفر أنواعا كثيرة أعظم الكفر بالله ثم أنواعا مع صيغة اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، الله تعالى مؤمنين باستعانته على أمور دينهم على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة، والصبر هو حبس النفس وكفها عما تكره فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله الموجبة فلا تتسخطها. فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا الطاعة الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر والتجرع المرارة الشاقة. فإذا لازم صاحبها الصبر فازم النجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على علما. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى، واستعانة بالله على المعصمة منها، فإنها من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر هذا تضعف مع القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، إن لم يقاومها صاحبها بصبر الله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر في كل حالة من أحواله. فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين أينما كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظمة وزالت عنهم كل صعوبة. وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين. فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية إلى الله لكفى بها فضلا وشرفا. وأما المعية العامة فهي معية العلم وقدرة، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهذه عامة للخلق. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عمل الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت الصلاة على العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن فيها وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه، وقف بين يديه موقف العبد الخادم المتأدي المستحضر لكل ما يقول وما يفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة نهى عن الفحشاء والمنكر، لأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب العبد في قلبه وصفا وداعيا يدعو إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. قوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما ذكر تبارك وتعالى استعانة بالصبر على جميع فهذا كان هو ذلك ما يستعان بالصبر عليه، والجهاد في سبيل الله وظهور الطاعة المدنية وشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكم مؤدين القتل وعدم الحياة التي إنما يغضب الظالمون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العقل إلا المحبوب الأعلى منه وأعظمها. أخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة القرب من الله تعالى وتمتع برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق والروحي، وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن. وهذه حياة مرتضية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء كيدها في طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية أمر حسن عند هذه سبيل الله ملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وفات الأجور العظيمة والغنائم. لما لا يكون كذلك، والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالا بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان للإنسان أن نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعد ما عينوا بثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. وفي الآيات دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص. قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من خبر الجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات. الآيات أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بمحنة بين الصادق والكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السرى لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله لا تقتضي تمييز الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحنة لا إزالة مع المؤمنين من الإيمان ولا رد عن دينه. فما كان الله ليضيع إيمان المؤمن فأخبر بهذا الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهما بالخوف كله لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع كله لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلي، ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جواحي سماوية وغاق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك، والأنفس لذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب وأنواع الأمراض في بدن العبد وبدن من يحب، والثمرات الحبوب ثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ببرد أو برد أو حق أو آفة سماوية من جراد الرحم. هذه الأمور لا بد أن تقع لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين جازعين وصابرين، فالجازع حصلت والمصيبتان فوات محبوب وجوده وهو وجود هذه المصيبة، وفاتما هو أعظم منها وهو الأجر الامتثال أمر الله بالصبر فاز بالخسارة والحرمان، وأقسم معه من الإيمان وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحمس نفسه عند السخط قولا وفعلا واحتسب أجره عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة بحقه لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال: بشر الصابرين بشروا بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب، الصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. ثم وصفهم بقول الذين إذا أصابتهم مصيبة ويكون ما يؤلم القلب والبدن أو كليهما ما تقدم ذكره، قالوا: إنا لله يملكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف رحمه الرحيم من مالكه وأمواله، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد لله وراجعا إليه من أقوى أسباب الصبر. أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي فناء وتنويه بحالهم ورحمة عظيمة من رحمته إياهم، وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنه لله وأنهم إليه راجعون، وعملوا به وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما له حصل له الذنب من الله والعقوبة والضلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت هو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من أجر، ويعلم حال غير الصابرين ويعلم حال غير الصابرين بضد حالة الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. يخبر تعالى أن الصفا والمروة هما معروفان من شعائر الله على دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده، وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله تعالى بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة وكما عليه الجمهور. ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بما، هذا دفع للوهم أن توهمت حرج المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم. ودل تغييرنا في الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوى بالسعي مفردا إلا مع ذممه لحج أو عمرة بخلاف الطواف بالبيت، فإنه يشرع بالعمرة والحج وهو عبادة مفردة. فأما السعي والقوف بعرفة ومزدلفة ورب الجمار فإنما تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة وتفعل على غير تلك الصفة. وهذا من وقوله: من تطوع يفعل الطاعة مخلصا بها لله تعالى خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم غير ذلك فهو خير له. فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرع الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون الشر له إن كان متعمدا عالما لعدم مشروعية العمل. يعني قول بعض الناس زيادة الخير خير، نقول زيادة الخير المشروع خير، زيادة الخير على هوى الناس ما هو خير. نعم. قوله تعالى: إن الله شاكر عليم الشاكر، والشكر من اسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده ليسيرا بالعمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره امتثل طاعته وأعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازه في قلبه نورا إيمانا وسعة وبدنه قوة ونشاطا وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة التوفيق، ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا لم تنقص هذه الأمور ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعطاه الله خيرا منه، من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، من تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا من أتاه ويمشي أتاه هرولة من عمله ربح عليه أضعافا مضاعفة، مع أنه شاكر فهو عليم ما يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه، من ليس كذلك عليم بأعمال العبادة فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الآيات، هذه الآيات وإن كانت نزلت بها الكتاب وكتمه من شاء رسوله صلى الله عليه وسلم وصفاته، فإن حكم عام لكل من يتصف بكتمان ما أنزل الله تعالى من البينات الدالات على الحق المظهرات له والهدى، وهو العلم الذي تحصل به الهداية من الصراط المستقيم يتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم، فإن الله أخذ الميثاق على أن يبين للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتمه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله وكتم ما أنزل الله والنشي لعباد الله، فأولئك يعنهم الله أن يبعدهم ويطردهم عن قرب رحمته، ويعنهم لاعنهم جميع الخليقة فتقوى عليهم لعنة من جميع الخليقة لسعي في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم عن رحمة الله، فجوزوا من جنس عملهم، كما أنه علم الناس خير يصلي الله عليهم ملائكته حتى أحبته في جوف المال لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله. فالكاتب لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويضحى، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه الوعيد الشديد. إلا الذين تابوا ورجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة وأصلح ما فسد من أعماله، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل أفعال الحسن، ولا يكفي ذلك في الكاتب أيضا حتى يبين ما كتبه ويبدي ضد ما أخذ، فهذا يتوب الله عليه، لأن توبة الله غير محجوب عنها، فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه، لأنه التواب وأيضا جاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا، الرحيم الذي تظهر بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء من رحمتها أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك من لطفا وكرما، وهذا حكم التائب من الذنب. وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات لم يرجع إلى ربه ولم ينب إليه ولم يتب عن قريب، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه لما صار كفره وصفا ثابتا صارت اللعنة عليه وصفا ثابتا لا تزول، لأن حكم يدور مع علته وجودا وعدما، خالدين في هذه اللعنة أو في العذاب وهم متلازمين لا يخفون العذاب، بل عذاب دائم شديد مستمر، ولهم ينظرون أن يمهلون، لأنهم في مهله وهو الدنيا قد مضى ولم يبق لهم عذر فيعتذرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قل تعالى: ومصدق القائل أنه إله واحد متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له شريك في ذاته ولا سمين له ولا كفوا له ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره، فإذا كان كذلك فهو مستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم متصف بالرحمة العظيمة التي لا يمثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته دفعنا كل نقمة، وبرحمته عرف عباده ونفسه بصفاته وألا يبين لهم كل ما يحتاجون إليه مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن الأحد من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن ينفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم وأقبحت بها أن يعدل عن عبادتي إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر أو يعبد

المحرمات وأشبهها وأكبر قرب الشيطان التي يدعو إليها. فهذه قرب الشيطان التي يدعو إليها هو وجهوده ويبذلون مكره وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه. وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين هو ومن أي الحزبين. أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية الذي كل الفلاح بطاعته والكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاماته المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الذي لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر؟ أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشر ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة الذي كل الشر في طاعته وكل الخصان في ولايته الذي لا يأمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير؟ ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وشدهم ضلالا. وهذه شبهة لرد الحق واهية. فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم. فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد. ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. ثم قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتغريب علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مسلمين له. بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم. أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها وناديها. فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم. فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول عميا لا ينظرون نظر اعتبار بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من دعي للرشاد وذيد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه فعصى الناصح وتولى عن من ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل وأبذل الحق أن هذا ليس له مسكة من عقل وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء. أحسنت. قراءة مع الشيخ عبد السلام. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الآيتين هذا أمر المؤمنين خاصة بعد الأمر العام وذلك أنهم متبعون حال الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم فأمرهم بأكل الطيبات من رزق وشكر الله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا رسول كل من الطيبات عمل صالح فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح. وهنا لم يقل حلال لأن المؤمن أباح الله له الطيبات برزق خالصة من التبع ولأن إيمانه يحجز عن تناول ما ليس له وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب العمل الصالح وقبوله والأمر بالشكر عقيب النعم لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. ولما ذكر الله تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال إنما حرم عليكم الميتة وهي ما مات بغير تزكية شرعية لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها بنفسها ولأن الغرب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض واستثنى الشارع من هذا العموم الميتة الجراد والسمك البحر فإنه حلال طيب والدم مسفوح كما قيد بالآية الأخرى وما أهل به لغير الله إذا ذبح لغير الله كالذي يذبح الأصنام والأثاني من الأحجار والقبور نحوها وهذا المذكور غير حاصل للمحرمات وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول بعليه بمفهوم قوله طيبات. فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة بقوله حلالا طيبا كما تقدم إنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر. ومع هذا فمن اضطر أي الجاهل المحرم جوعا وعدم إكراه وعدم أو إكراه غير باغ أي غير طالب المحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه ولا عادل أي متجاوز الحد في تناول المبيح له ابتغاء فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكر بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا إثم أي جناح عليه وإذا اتبع الإثم رجع له إلى ما كان عليه والإنسان في هذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن يلقي بيده. صلى الله عليه وسلم. والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده للتهلكة وأن يقتل نفسه، ويجب إذا عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا نفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين من أسمين غاية المناة، فقال إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذا الشطين، كان الإنسان بهذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء بالحقيقة، أخبر تعالى أنه غفور فيغفر له ما أخطأ فيه. في هذه الحالة خصوصا قد غلبته الضرورة وأثبت حواسه بالشقة. وفي هذا لا يدل على أن قاعدة المشروع على قاعدة المشروع الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور يضر له الإنسان فقد أباحه الله الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. ومن هذه الآية نفسها أخرج الفقهاء قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، لأنه قال غير باغ ولا عاد. لما قال غير باغ ولا عاد علمنا أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم. قوله تعالى: من الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا الآيات، هذا وعيد شديد لمن كتب ما أنزل الله على رسل من علم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوا الناس ولا يكتبون، فمن تعوض عنها من حطام الدنيا ونبذ أمر الله فأولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار، لأنها الثمن الذي اكتسبوا إنما حصل لهم بأقبح المكاسب بعض المحرمات، فكان إلزامهم من جنس عملهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة، بل قد سخط عليهم الأرض عنهم فهذا أعظم عليهم من عذاب النار، ولا يزكيهم إلا يطهرهم من أخلاق الرضيعة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكيهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والإجداد به والدعوة إليه، فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المخلوقات، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها وأنى لهم الجلد عليها. ذلك المذكور مجازاته بالعدل ونعم أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها، بأن الله نزل الكتاب الحق ومن الحق مجازات المقسم بإحسان المسيء بإساءته، وأيضا في قوله نزل الكتاب الحق ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل وهدى من الضلال وصرفه عن مقصوده، فهو حقيق من يجازى بأعظم العقوبة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد، أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب آمنوا ببعض وكفروا ببعض، والذين حرفوا وصرفوا على أهواء مراداتهم لفي شقاق محادة بعيد من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب الاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم وكثر شقاقهم، وترتب على ذلك افتراقهم بخلاف الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيء، فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتبين ما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط، وأن الله لا يطهر بالتوفيق والمغفرة، وذكر السبب وذكر السبب في ذلك بإثارهم الضلالة على العذاب، وترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على عملهم بالأسباب التي يعلمون أنها مرسلة الله، وأن الكتاب مكتوب على الحق الموجب الاتفاق عليه وعدم الاضطراب، وأن كل من خالفه هو غاية البعد عن الحق ومنازعة المخاصمة، والله أعلم. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، الآيات. يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس هذا هو البر المقصود من عباده، فيكون كثرة البحث وفيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف، وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصعقة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ونحو ذلك، ولكن البر من آمن بالله، أي بأنه إلى أن واحد مصر بكل صفة كمال منزع عن كل نقص واليوم الآخر، وهو كل ما أخبر الله تعالى في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت، والملائكة الذين وصفهم الله لنا في كتابه وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب، يجلس الكتب التي أنزل الله على رسله وأعظم القرآن، فيؤمنوا بما تضمنه من أخبار وأحكام والنبيين عموما، خصوصا خاتمهم أفضل محمد صلى الله عليه وسلم، وآتى المال، وكل ما يتمول الإنسان من مال قليل كان أو كثيرا، أي أعطى المال على حبه حب المال، بين به أن المال محموم النفوس فلا يكاد يخرجه العبد، فمن أخرجه مع حبه له وتقرب الله تعالى كان هذا برهانا لإيمانه، ومن إيتاء المال على حبه ليتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر. وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل، لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من عدم والفقر، وكذلك إخراج النفيس من ماله وما يحبه من ماله، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكل هؤلاء من أتى المال على حبه. ثم ذكر المنفق عليهم أول الناس ببرك وإحسانك من الأقارب الذين تتوجع بمصاب وتفرع بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون، من أحسن البر وأوفقه تعاهد أقارب الإحسان المالي والقول على حسب قربهم وحاجتهم، ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يشترون بها، وهذا رحمته تعالى بالعباد دلت على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد والدي، فالله قد أوصى عباده وفرض عليهم بأموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد أباهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم يتيما غيره رحم يتيمه. والمساكين هم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر، فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم ويخفف ما يقدر عليه وما يتيسر من السبيل، وهو الغريب منقطع في غير بدل الدين. فحث الله عباده على أعطائه من المال ما يعينه على سفره، لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف على من أنعم الله عليه ووطنه وراحته، وخوله من نعمة أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته، وله بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما يلوم من المطالب وغيرها. والسائلين الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج تجب السؤال، كمن ابتلي بأخشى جناية أو ضريبة عليهم ولاة المرى، ويسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد ومدارس والقناطر ونحو ذلك، فهذا له الحق وإن كان غنيا. وفي الرقاب يترك العتق والإعانة عليه وبذل مال المكاتب ليوفي سيده وفداء الأسراء عند الكفار أو عند الظلمة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قد تقدم أن الله تعالى يقوم بالصلاة والزكاة كل ما أفضل عبادات وأكمل قربات عبادات قلبية وبدنية ومالية، وبهما يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان. والموفون بعهد إذا عهدوا العهد والتزام بإلزام الله تعالى وإلزام عبد لنفسه، فدخل بذلك حقوق الله تعالى كلها لكون الله يلزم بها عباده والتزمها، ودخلوا تحت عهدته وجب عليه مدى وحقوق العباد التي اوجبها الله عليهم، وحقوق التي التزمها العمل كالايمان والنذور ونحو ذلك. والصابرين في البأساء فقد الفقير يحتاج الى الصبر من وجوه كثيره، لكون يحصل له من الالام القلبيه والبدنيه المستمره ما لا يحصل لغيره. فان تنعم الاغنياء بما لا يقدر عليه تالم، فان تنعم الاغنياء بما لا يقدر عليه تالم، ان جاع وجاعت عياله تالم، ان اكل طعاما غير موافق للهوى تالم، وإن عري وكاد تألم، وإن نظر إلى بين يديه وما يتهم المستقبل الذي يستعد له تألم، من صبر الذي لا يقدر على دفعه تألم. فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها. والضراء وإن مرض على اختلاف غير حمل وقروح ورياح وجع وظلم حتى الضرس والأصبع ونحو ذلك، فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك، لأن النفس تضعف والبدن يألم، وذلك بغاية المشقة على النفوس، خصوصا ما يتطاول ذلك، فإنه يؤمر بالصبر احتساب ثواب الله تعالى. وحين البأس وقت القتال للأعداء مأمور بقتال، لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس، ويجزع الإنسان من القتل والجراح والتي يحتاج إلى الصبر في ذلك احتساب ورجاء ثواب الله تعالى، الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين. أولئك المتصبر ما ذكر من عقائد حسنة الأعمال التي هي أثر الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية، فأولئك الذين صدقوا في إيمانهم لأن أعمالهم صدقة إيمانهم، وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا ولزوما، لأن الوفاء بالعهد يدخل في الدين كله، ولأن العبادات نصوص عليها في هذه الآية تذكر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون. وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخرى مما لا يمكن تفصيله في مثل هذه المواضع. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل في الغد. صلى الله على نبينا محمد.